سورة الأعراف آية 31. بداية الربع الثاني في العبد الكوفي، أما في العبد المدني فالربع الثاني يبدأ بعد هذه الآية، يعني أول كل من حرم دين الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف هو أن تأخذ من الحلال فوق الحاجة، فالإسراف. أما التبذير هو أن تأخذ من الحرام. فرق بين الإسراف والتبذير. التبذير أن تأخذ من الحرام ولو القليل، أنك تنفق في الحرام ولو القليل اسمك مبذر. لو أنفقت في المباح فوق الحاجة اسمك مسرف، لأن كلوا واشربوا ده حلال، ولا تسرفوا يبقى الإسراف متعلق بالحلال، بخلاف التبذير فهو متعلق بالحرام. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالتبذير حرام من الكبائر، والإسراف حرام من الصغائر. الله قل من حرم دين الله الذي أخرج الأمة من قبله، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. خالصة يوم القيامة، لكن نفعوا خالصة يوم، خالصة يوم القيامة. قراءتنا يلا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. قل إنما حرم ربي الفواحش، ربي بغير فتح لقراءة حمزة، إنما حرم ربي الفواحش، ولما يقف عليها يحذف إليها، يقول رب لو وقف عليها. أما الباقون فيفتحوا الياء، ولو وقفوا يقفوا بالياء. الربية الفواحش لوته الربي ما لم ينزل به سلطانا. المكي والبصريان يقول ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به سلطانا، ده المكي والبصريان بالتخفيف، وشدده الباقون ما لم ينزل. تفضل. ولكل أمة تكفل، فإذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. حمزة يقول فلا خوف عليهم، ويعقوب يقول فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم، وباقي القراء فلا خوف عليه. وأصلح هيفخم اللام ورش، يقول وأصلح يقصون عليكم آياتي، ورش يقول عليكم آياتي، هيبقى عنده صلة الميم مع المد في الإشباع، ثم عنده ثلاثة البدل في الآيات. يلا. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. لا. فمن أظلم برشي ربي فقه من الله فمن أظلم ممن افترى هيبقى عنده إمالة في توسط البدء فمن افترى على الله افترى على الله الكذب حتى إذا جاءتهم رسلنا بتسكين السين أبو عمرو البصري حتى إذا جاءتهم رسلنا فيقرأ رسلنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يلا ورشا قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. دي ايتين بقى في العبد المدني الايه دي ايتين يقروها ازاي؟ يقول ايه فآتهم عذابا ضعفا من النار كده ايه كده خلصت بعد كده الايه اللي بعدها قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون يبقى كده ايتين وعند النهاية قوله ضعفا ولكن لا تعلمون إن تأتم نسك الروح فآتهم كويس إقراء فآتهم ده رويس عن يعقوب. يلا وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. نعم. في آية ولكن لا تعلمون قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون شعبة يقرأها بإياه ولكن لا يعلمون شعبة يقرأها بإياه لا تفتح لهم أبو عمرو يقرأها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أما الأصحاب فيقروها لا يفتح لهم بإياه لا يفتح له يبقى عندنا تفتح ويفتح قراءتان بغير تشديد مره بالتاء ومره بالياء اللي يقرا بالتاء تفتح ابواب واللي يقرا بالياء يفتح الاصحاب اللي هو حمزه وكسائي وخلق باقي القراء بالتشديد والتاء لا تفتح. يلا يا لهم من جهنم مهاد ومن فوقه الغواش وكذلك نجزي الظالمين. ايوه الذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم تفضل. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. نعم. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ابن عامر ما يحطش واو، يقول ما كنا نهتدي بغير واو، كنت ابن عامر، يعني الحمد لله الذي هدانا لهذا، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، بحسب الواو عند ابن عامر. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله اللي يراها اللعنة الله بتخفيف أن كده، اللعنة الله على الظالمين بتخفيف أن مع ضم لعنة، نافع وقنبل وأبو عمرو وعاصم ويعقوب، باقي القراء يشددوا يقول أن لعنة الله على الظالمين، يبقى في اللعنة أن لعنة. يلا يلا. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. يعني والراء بتاع كافرون رقيقة عند الرسول، كافرون ده ورسول، لكن باقي القراء يفخموا كافرون. يلا يلا. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. نعم صدق الله العظيم وبلغنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.